هذا النزول أولا يرد عليه أسئلة، كيف ينزل؟ الجواب أجيب، ينزل على كيفية إنشائها ولا تسأل، يعني نقول لمن سأل كيف ينزل أنت مبتدئ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.